هل يجوز لها أن تكشف أو تعالج رجال؟ والله لا أحب لها ذلك إلا في حالات اضطرار، يعني جاءت حالة اضطرارية طوارئ في وقت متأخر من الليل ولا يوجد أحد فتعالجه، يعني تسكنه أو كذا. ومع أن أظن يعني على حسب ما أتوقع أن طب الأسنان ليس فيه طوارئ ولا ضرورات إلا أن تصف له دواء مسكنا وخلاص، لكن يعني الأحسن لها أن تقصر عملها على أسنان النساء أو الأطفال أيضا. زوجي لا يصاب.